جنودا قدمنا بلحن الجهاد نصرع الأعادي بالنفس نفادي جنودا عزمنا أن نحيي بلادي بدحر الفساد بنيل المراد فلنشمر يا رجال صحوة بعد الضلال بيعة تبيعت جنة تحت الظلال انفروا جمع البنادق وارقبوا لمع البوارق دهدهوا كل الشواهق واقطعوا كل العلائق انفروا جمع البنادق وارقبوا لمع البوارق دهدهوا كل الشواهق واقطعوا كل العلائق كل العلائق فنحن عدنا عدنا للمعالي جنودا قدمنا بالنفس نفادي جنودا عزمنا أن نحيي بلادي بدحر الفساد بنيل المراد فلنشمر يا رجال صحوة بعد الضلال بيعة تبيع عينات جنة تحت الظلال أين من كانوا جنودا وتحدوا المصاعب ورضوا بالله ربا رغم عن كل المتاعب أين من كانوا جنودا وتحدوا المصاعب ورضوا بالله ربا رغم عن كل المتاعب كل المتاعب فنحن عدنا عدنا للمعالي جنودا قدمنا بلحن الجهاد نصرع الأعادي بالنفس نفادي جنودا عزمنا أن نحيي بلادي بدحر الفساد بنيل المراد فلنشمر يا رجال صحوة بعد الضلال بيعة تبغي بلا جنة تحت الظلال جندنا سنى المفاوز ضغمة الشر يجاوز رمحهم في الترب راكز بيضهم رمان تبارك جندنا سنى المفاوز ضغمة الشر يجاوز رمحهم في الترب راكز بيضهم رمان تبارك بيضهم رمان تبارك هنحن عدنا عدنا للمعالي جنودا قدمنا بلحن الجهاد نصرع نفادي جنودا عزمنا أن نحيي بلادي بدحر الفساد بنيل المراد فلنشمر يا رجال صحوة بعد الضلال بيعة تبيع عينات جنة تحت الظلال فلنشمر يا رجال صحوة بعد الضلال بيعة تبغي بلاد جنة تحت الظلال